السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تحدثت مع حضراتكم في قضية العزة في المحاضرة السابقة، وقلت لكم لا يكون الاعتزاز إلا بالله رب العالمين، ومن اعتز بالله أعزه الله، ومن اعتز بغير الله أذله الله. قلت لذا لزاما علينا أن نسعى جميعا إلى أن نعتز بالله، وألا نتلمس العزة عند غير الله. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: بما تتحقق العزة، وكيف تصل إلى أن يعزك الله؟ إزاي؟ ها، بالأمانة، يعني أنا أتمنى أن أكون عزيزا بالله، ومجرد ما أتمنى يعزني الله سبحانه وتعالى، ولا لابد أن يكون هناك طريق وضر إذا ما سلكناه أعزنا الله، فليس هناك شيء يحصل بالأمانة، ليس هناك شيء يحصل بالأمانة. ربنا تكلم عن أهل الكفر وأهل الكتاب اللي عايشين الوهم، قال تلك أمانيهم، ما فيش حاجة بتتحقق بالأمانة، إنما كل هدف تريد أن تصل إليه هذا الهدف لا يتحقق إلا عن طريق تسلكه. فإذا كان الهدف عندي وعندك أن يعزنا الله سبحانه وتعالى، فاجعل لنا الرفعة ويجعل لنا العلو، المسألة لا تتحقق بالأمان، هناك طريق ينبغي أن يسلكه المرء حتى يعزه الله سبحانه وتعالى. طيب الطريق ده عبارة عن ايه بقى عشان ربنا يعزنا؟ ده يبقى عبارة عن ايه؟ قال اسمع، الآية بينت، الآية بتقول ايه؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يبقى هتطلب العزة من عند مين؟ من عند الله. تطلبها ازاي بقى؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ادي الطريق يا حلم، ادي الطريق بقى، الطريق لكي يعزك الله لابد ان تلزم نفسك الكلمة الطيب والعمل الايه الصالح. ادي طريق العزة لله بقى مش بالامانة. اذا نحن نريد كلما كلاما طيبا وعملا صالحا الاثنين، خلاص. طيب ايه بقى الكلم الطيب؟ خلاص ايه الكلم الطيب؟ يبقى اليه يصعد الايه، ايه الكلم الطيب؟ اما اتكلم عن اليه يصعد، ايه هو بقى الكلم الطيب؟ في احيانا لما تقرأ في تفسير بعض الكلمات احيانا يجيب لك يفسر لك الشيء ببعض ابعاضه، واحيانا يجيب لك كلمة جامعة، صح كده؟ يعني لما يجون مثلا يفسروا التقوى، لما يجي واحد يقول لك التقوى هي الخوف من الله، ده واحد. واحد تاني يقول لك التقوى هي العمل بالقرآن، واحد تاني يقول لك التقوى هو الاستعداد للموت. في خلاف؟ في خلاف؟ ده هي التقوى كل ده، لكن كل واحد ذكر لها ايه؟ ها؟ وجها شيئا. علشان انا بقى اجمعها يبقى لازم اعمل ايه؟ اخد كل الايه؟ ها؟ كل الاوجه دي، كل الاوجه دي. كذلك الامر لما جم يفسروا ما هو الكلم الطيب، هم يطلع بعض السلف يقول لك الكلم الطيب هي كلمة التوحيد لا اله الا الله. يبقى اول طريق للعزة انك تلزم نفسك الكلم الطيب اللي هو صلاح القول، فسر صلاح القول ده بانك تقول ايه؟ لا اله الا الله. ثم لما تيجي تقرأ لبعضهم يقول لك الكلم الطيب، ودي رواية عن ابن عباس وعن ابي هريرة، الكلم الطيب ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، اللي هو الحديث النبي بين لنا فيه ان الجنة ارض سابخة خصبة، ها؟ زرعوها، انت عايز تحط لنفسك زرع في الجنة، زرعوها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. بنت عمال تحط لنفسك ايه؟ ها؟ فسائل في الجنة يا عم. وده من اروع الكلم الطيب. شكا دايما نقول للناس وانت ماشي بالطريق وانت رايح بيتك وانت جاي للمسجد وانت قاعد تنتظر، ها؟ الصلاة، انت قاعد تنتظر درس العلم، لو الشيخ اتأخر تشغل نفسك بهذه الكلمات، تبقى قاعد عمال تعمل ايه؟ ها؟ تزرع فسائل فين؟ في الجنة وانت قاعد، وانت قاعد. ولذلك كان في ايام ما كنت باجي من بعيد لبعض المساجد فكنت اتي متأخرا، يقوم ناس تزعل يقول لك اتأخرت علينا. انا اعجبني مرة واحد قام قال لي ربنا يبارك لك جعلتني اعيش مع ذكر الله، مواعد بستني. يبقى واحد قاعد متقلق اكنه يجلس على جمرة، ها؟ من النار. يمكن في بعض الناس يعمل كده، السلام عليكم الشيخ مجاش، يجري ما يصدق، بيتلكك بيتلكك. وفي واحد يقعد يقول لك طيب ما يتأخر، ايه المشكلة؟ اهو بيتأخر، انا اقعد اعمل ايه؟ ها؟ ازرع يا عم، ازرع يا عم، عشان في الاخرة اعمل ايه؟ احصل احصل. ففي اللي يقول لك الكلم الطيب هو ده، في اللي يقول لك الكلم الطيب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويقول لك الكلم الطيب سبحان الله والحمد لله كده. في واحد يقول لك الكلم الطيب تلاوة القرآن الكريم، في واحد يقول لك الكلم الطيب الدعاء للصالحين. ما انت فاكر ان انت لما بتدعي للصالحين ب ب ب هم بيستفيدوا، بس انت بيستفيد اكثر منهم، لان في ملك طول ما انت قاعد بتدعي يقول لك ايه؟ ولك كذلك كده. فانت اللي بتطلب له ومين اللي بيطلب لك؟ ملك. صدق بقى مين الاعلى بقى؟ انت بتطلب له والملك بيطلب لك، والملك بيطلب لك. تقوم لما تيجي تجمع كل ده ما تقوليش بقى دول بيعرضوا بعض، لا، ده كل واحد ذكر وجها من اوجه الايه؟ الكلم الطيب. كل دول وما هو ازيد اسمه الايه؟ الكلم الطيب. ولذلك قال اهل العلم الكلم الطيب هو كل كلام فيه ذكر وطاعة لله. خلاص تضبط لسانك على كده عشان ربنا يعزك، تضبط لسانك على كده. وعشان كده احنا ينبغي ان نربي اولادنا من الصغر على هذا. احنا بنربي العيال مش على الكلم الطيب، احنا بنربيهم على الكلم الوسخ وملهاش تعبير عندي الا كده. ولذلك العيال في الشوارع ها يعني ترمي بعضها باقزع واقبح الالفاظ، صح ولا مش صح؟ ما بتطلعش عيالك تعلمه ان يقول ازاي ربنا يسامحك، جزاك الله خيرا، استغفر الله العظيم، ما بنطلعش العيال كده. اللي يشتمك اشتم، يقول لك ابوك قول لامك، بل من حداثة سني لسه بيتعلم ينطق اشتم خالك قال، تفع لعمك قال، بس هو كده هو كده. لكن مرتب بقى ألسنة أبنائنا بذكر الله، ازاي لما تقعد تقول بسم الله، ازاي لما تلبس تقول بسم الله، ازاي هتبدأ يومك بالأذكار، ايه الأذكار اللي هتقولها. خلاص الكلم الطيب اللي انا بقول احنا بدأنا نفتقده. ليه؟ لان الجيل لا يتربى على الكلم الطيب اللي هو اول طريق من طرق اعزاز الله لنا. عشان كده كان اللسان ده من اخطر ما يكون. واللسان زي ما قال اهل العلم اللسان ده وعاء يتملاه اباحة يتملاه كلم طيب، وعلى حسب ما بيعتاد، وعلى حسب ما بيعتاد. عشان كده قلت لكم كان ابو بكر اول ما استيقظ من النوم يخاطب لسانه يقول له قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. شوف الكلام اول ما يقوم من النوم ينصح لسانه كده. مش نبدأ يومنا ها، في ناس تبدأ يومها بسب الدين، وفي ناس تبدأ يومها بقلة الأدب، وفي ناس تبدأ يومها بالتجرامة وقلة اللسان. يا اخي سبحان الله، ده أول طريق من طرق إعزاز الله لي ولك الإيه؟ الكلم الإيه؟ الكلم الطيب، الكلم الطيب. ولذلك ربنا يضرب مثال بقى الكلمة الطيبة، ومثل كلمة طيبة إيه؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللي هي بقى إليه أصعد اللي هي الكلم الطيب. وكلمة الصعود كما قال أهل العلم دليل على القبول، كلمة الصعود دليل على القبول، على القبول. إن حينما يصعد يبقى معناه يقبل، معناه يقبل. ولذلك انا قلت لكم زمان لما جه هذا الصحابي خلاص اللي هو رفاع بن رافع وتأخر عن الصلاة وكان معتادا ان يدرك الصلاة من اوله، كارثة عنده انه تفوته مش صلاة، تفوته تكبيرة الاحرام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث الله اكبر لازم يكون موجود. فجاء يوم وتاخر فجد في السير قعد يمد فدخل المسجد والنبي راكعا فسر لانه كان خايف تفوت الركعه بتمامها. خلاص والنبي بشره انه من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعه. فدخل وركع والنبي عليه الصلاة والسلام اعتدل وكان يقول بعد اعتداله سمع الله لمن حمده. والمأمومون كانت السنة لهم أن يقولوا كذلك سمع الله لمن حمده. فرفاعة يقول فقلت وقد أجهدني النفس. ما هو جاي كان بيعمل ايه؟ بيمد. والإنسان لا بيمد ولا ما بيجري، ضربات القلب بتزيد والصدر يضيق فنبرات الصوت تعلو. فقال لما اعتدل فرحان خلاص كده ما فاتوش ركعة من الصلاة، قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اهديه اهديه كلمات كلمات كلمات يا عم كلمات يا عم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا النبي علمه ولا قال له تقول كده ولا كانت دي السنه، لكن هو قالها فرحا وسرورا خلاص من عند نفسه. سلموا من الصلاة، النبي بعد الصلاة سأل من قائل هذه الكلمات اللي قال لما رفعنا من الركوع اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مين؟ فرفع يقول فظننت أنني قد أخطأت فسكت خشية أن يعنفني. يقول لي مين اللي قال لك ومين اللي علمك وجبت دي منين؟ خلاص فيبقى منظر وحش وسط الناس، فما ردش. خلاص يوم النبي يكررها ثانية من قائل هذه الكلمات، فما ردش. مع اني زي ما قلت لك ودايما كنت اقول لطلاب العلم اتعلموا اتعلموا والله ادب طلب العلم، ومن ادب طلب العلم انك لا تتدخل فيما لم يطلب منك. خلاص وده بينبغي انك انت تكون طالب علم بتفهم السؤال رايح فين. طيب هو اجهده النفس وصوته علي والنبي سمع الله، يبقى من باب اولى اللي جنبه واللي قدامه كل دول سمعوا. طب لما النبي يسأل مرة واثنين وما يردش، ما كانش قادر واحد من اللي سامعينه يقول له هو ده رسول الله. خلاص ولو واحد بقى سخنان قوي وبيحب النبي قوي هيقوم مديله على دماغه طرح. هو مش النبي بيسأل وانت اللي عمل ما ترد. ولو واحد بقى يعني عنده ضغط نفس اضعف الايمان يعني يروح مشاور هو ده. خلاص ده مش ادب علم ولا دي ناس يعني لو عملوا كده ما بيفهموش. بيفهموش ليه؟ ان يشوف شراح الحديث قالوا ايه؟ قالوا ما دل عليه احد لانهم فهموا السؤال. النبي قال من قائله، ما قال من سمع ولا من راى. لو قال مين اللي سمع له انا اقول له مين اللي شاف اقول انا، لكن السؤال محدد من قال، يبقى مين اللي حق يرد ولا ما يردش. بس كده بس كده خلاص. فشوف الادب، شوف الناس اللي بتفهم عشان كده محدش قال ده. خلاص والنبي يكررها الثالثه فيقول له انا رسول الله. الشاهد بقى اللي انا عايز اوصل له ان النبي قال له ايه؟ رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون هذه الكلمات، يعني بيتسابقوا إليها، أيهم يرفعها أول؟ يعني مين اللي ياخد الكلمات دي وإيه ها ويصعد بيه ويصعد بيه؟ أهدي بقى ها إيه. فلله العزة جميعا إليه إيه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. عشان كده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن المؤمن ونسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، يقول حينما يموت العبد المؤمن يبكي، ده حديث صحيح مسلم، يبكي عليه موضعان، لما يموت المؤمن ها مش الناس بس اللي بتبكي عليه، لا يبكي عليه موضعان، موضع سجوده في الارض المكان اللي كنت بتسجد فيه يبكي عليك، يفتقد ساجدا وذاكرا ومسبحا، وموضع مصعد عمله في السماء اللي افتقد بقى الكلام الحلو اللي كان طالع والعمل الحلو اللي كان طالع يبكي عليه، يبكي عليه. عشان كده ان صعود العمل دليل على صلاحه وقبوله، انه عمل صالح ها مقبول، العمل الطالح لا يرفع اصلا، والعمل الصالح غير المقبول لا يرفع. يعني في عمل صالح ما بترفعش اصلا، وفي صالح بس غير مقبول ما يترفعش. عشان كده جه حديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر. الصلاة دي عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل صالح. معنى الحديث يقول لا ترفع يبقى لا ايه؟ مش مقبولة، يبقى في حاجة معطلة القبول. شوفها بقى، في حاجة معطلة الايه؟ القبول. القبول ما دام مفيش رفع يبقى مفيش قبول، يبقى في حاجة معطلة القبول. اذا احيانا العمل لا يرفع لانه طالح، واحيانا لا يرفع لانه صالح، ولكن هناك مانع من موانع الايه؟ ها القبول. لازم تاخد بالك من الحته دي، فمش كل عمل صالح بترفع، انما المقبول. المقبول فلما تيجي بقى الايه خلاص، اليه يصعد الكلم الايه؟ الكلم الطيب. فدي تبين لك اني انا مطالب وانت مطالب بصلاح القول، اللي بيبدا بلا اله الا الله، لان صلاح القول كده بدايه لا اله الا الله، الاساس بلا اله الا الله، ثم بعد هذا عد بقى ذكر الله، شهاده الحق، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كده كل ده داخل تحت بند الكلم الايه؟ الكلمه. ده اول طريق لطرق العزه والاعتزاز اذا اردت ان يعزك الله. اذا اردت ان يعزك الله يبقى لابد ان يكون الكلم اللي صادر منك كلمه ايه؟ كلم طيب. خلاص؟ كلم طيب. الامر الثاني والعمل الصالح. والعمل الايه؟ الصالح. انا قلت لك ان العمل الصالح له ها جناحان، فاكرين اللي هو برضه يرفعوه هيطيروا به، له جناحان. خلاص قلت لك الجناح الاول جناح الاخلاص، ان يكون عملك خالي من الشرك والرياء. والرياء ليه؟ لان قد يكون العمل صالحا والعامل مشركا. ما لما يجي واحد كافر، ما بيعملوا كده احيانا، بيجي واحد كافر خلاص يرى اعمى، يقوم ياخذ بيده ويعديه الطريق. تقدر تنكر ان ده عمل صالح؟ والله عمل صالح. لا غريب ينزل ينقذه، تقدر تنكر ان ده عمل صالح؟ خلاص يبقى هو بيعمل صالحا احيانا. ده عمل كويس جميل، لكن يضيعه شركه، اللي في النهايه لما يجي يقول لك طب ازاي ما انا عملت معاك كويس بربنا يا جوردي. ايوه ما انت مشرك بالله. لما عملت العمل ده عملته لمين بقى؟ اوعى تقول لي لله بقى، ده للشريك اللي هو عم يعني خلاص. اللي بيجي النصراني يعمل عمل بيعمله لمين؟ لثالث ثلاثة عم لابوهم واللي في السام، خلى ابوه ينفع هي كده. ما انت بتعمل لمين؟ عشان كده ربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل ايه فجعلناه هباء منثورا. عشان كده ربنا قال احبط اعمالهم. خلص. يبقى ليه جناحات؟ جناح التوحيد الاخلاص لله فتبعد عن الشرك الاكبر وتبعد عن الشرك الاصغر اللي هو الرياء. ما هو المرائي ما بيعملش لله. المرائي يتصدق ليقول الناس كريم جواد. خلي الناس تنفع. يقرأ قرآن عشان يقولوا قارئ قرآن. خلي الناس تنفع. خلاص. يبقى لابد فيه من الاخلاص. الجناح الثاني كما قلت الموافقة للكتاب والسنة. للكتاب والسنة لابد. ان مهما كانت النوايا حسنة مفيش موافقة للكتاب والسنة يعود عليك ربنا. يا واحد بيحب الصلاة قوي وبيعشق صلاة الفجر فقرر ان يصلي الفجر النهاردة 8 ركعات ده حب ولا كره؟ حب قوي تعجبها صلاة الفجر قوي. قال مش هصلي ركعتين دول هصليهم 8. ايه اللي يحصل؟ يعوض عليك ربنا. ده هيخش جهنم. انا بقول لك بملي فيها اهو. يعوض عليك ربنا. ليه؟ مفيش ها مطابقه. السنه قالت يعني الشرع علمك اثنين يبقى اثنين. خلاص خلص. صلوا كما رايتموني اصلي. خلص. خلص. ما ينفعش. فعايزين موافقه للكتاب والسنه. يبقى لابد ان يكون هناك عمل ايه؟ عمل صالح. خلاص؟ يبقى اذا عشان اعتز وربنا يعزني يبقى قول. خلاص؟ طيب وعمل ايه؟ وعمل صالح. قائم على اخلاص التوحيد مطابق للكتاب والسنة عمل صالح. جم وقفوا بقى مع الضمير. والعمل الصالح يرفعه. الضمير هو ده قاعد على مين بقى؟ لا قاعد على مين بقى؟ فبعض اهل العلم قال زي ما قال الشيخ جنبي كده الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح يرفعه الله. وزي ما قلنا الرفع ده دلاله على ها القبول اهو. يبقى العمل الصالح يرفعه الله اي يقبله الله. وقالوا في الحته دي ليه بقى غاير الله في التعبير ما بين الكلم الطيب والعمل الصالح؟ قال في الكلم الطيب اليه يصعده. وجه في العمل الصالح قال والعمل الصالح يرفعه. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ كأنك تفهم من ده ان الكلمة الطيب يصعد بنفسه والعمل الصالح يتولى الله رفعه. يبقى انه الارقى والاعلى العمل الصالح. خلاص. فقالوا ليه ربنا غاير في التعبير؟ يصعد يرفعه. يصعد جت مع الكلم الطيب ويرفع يرفعه جت مع العمل الصالح. قالوا لأن العمل أشق وأتعب وهو أولى. احنا مش عايزين كلام. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين كلام وكل حاجه بس الاهم الاهم ايه؟ العمل يا عم. الاهم العمل يا عم. خلاص. والعمل الكلام سهل. يعني لما تقعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله ده كلفك ايه يعني؟ وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم وانت رايح وانت جاي وانت كده. خلاص كده مش هتكلفك حاجه. لكن العمل بقى هو اللي ايه؟ هو اللي بيكلفك. هتصلي دي مشقة، هتصوم دي مشقة، هتحج دي مشقة كده. فالعمل يحتاج الى مشقة، عشان كده كان الاهتمام بيه اكبر، كان الاهتمام بيه اكبر. وهو الثمرة، وهو الثمرة، وهو اللي بيزيد به الايمان وينقص، بل احيانا ينهدم به. يعني ممكن انسان يعمل عملا يقضي على ايمانه، كان يسجد لصنم مثلا، مش كده ولا ايه؟ يقضي على ايمانه. عشان كده قالوا هنا نسبه الله اليه والعمل الصالح ايه يرفعه، يرفعه. خلاص. البعض الاخر بقى بيقول ده الضمير يرفعه مش عائد على الله، ده عائد على الكلمة الطيب. يبقى والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلمة الطيب. فقالوا إن الأساس في قبول القول وجود العمل، فقول بلا عمل لا فائدة منه. تقعد تقول وما تعملش، تقعد تقول وما تعملش. فعشان كده ان الكلم الطيب يصعد يعني يرفع. ايه اللي يرفعه؟ ايه اللي يرفعه؟ ايه؟ العمل الصالح. وقالوا احنا عندنا ناس بتقول كلام طيب كتير لكن ما بتعملش، ما بتعملش. ما احنا بنسمع كلام كتير، حب الشريعه والشريعه لحمنا ودمنا، جميل جميل. طب يلا نفذه. مفيش، مفيش. الحق ونموت دون الحق. طب نفذه، طب نفذه. ما انت بتسمع كلام حلو لكن تيجي للعمل لا مفيش، لا مفيش. تقول لك خلاص ان شاء الله احنا وراء والحق والعقل. طب عايزين توكيلات، يجي اثنين توكيلين مش كده، والباقي مفيش كلام. اتكلم حلو، شوف الناس هتبتدي تجيب بقى، تقول لي لا مش كلام، ما تخاف، احنا عايزين العمل بقى. احنا عايزين العمل. نقول له عايزين 100 توكيل، نقول له عايزين 100، نقول له عايزين 100. ماشي، جميل جميل. شو هو ده بقى العمل الصالح بقى؟ والله ده بقى العمل الصالح. ما احنا مش عايزين، مش عايزين نبقى أمة كلام، مش عايزين نبقى أمة كلام، احنا عايزين نبقى أمة فعل. ما هو اللي مضيعك ومضيعنا ان احنا ها بتوع كلام بس، بتوع كلام. نبدي عزيمتك لكن عند الحقائق. فاكرين انا زمان قلت لكم كده في قاعده في الاسلام احفظوها، اللي وعملت عليها خطبه جمعه سميتها عند الحقائق تنفسخ العزائم. لو تفتكروا الكلام ده زمان، عند الحقائق تنفسخ الايه؟ العزائم. المرء يبدي عزيمة قولية، أنا هعمل ونعمل، وقت العمل تنفسخ عزيمته. ضربت لكم مثال زمان، والله قلت لكم كان يا مش عايز أقول مين ومين لأن دول يرتبطوا بقرابة للزوجة عندي، مش عايز أقول يعني. لكن أخوات كان من كام سنة، من 10 سنين، القاهرة الجديدة دي أول ما طلعوها كانت صحرا هو هو، والشقق فيها كانت رخيصة جدا، تدفع 3000 جنيه وتاخد شقة. فأحد الأخوين خد شقة في القاهرة الجديدة، فيتجوز بقى، فرايح يودي عفش، فمع عربيته واخوه معاه عربيته والاثنين ورا بعض. خلاص لجلج الاولاني عدى، الثاني لسه موقفين وبيشوفوا رخصه، فطلع قدامه قال لما اركن على جنب خلاص استنى اخوه ركن. فجأة لقى سنجة فوق دماغه في شباك العربية، واخد بالك، وبغلين واقفين، وطلع اللي معاك. خلاص طلع اللي معاك، راح مطلع اللي معاه والدول خدوه جري. اهو جه لقى وشه شعب ملف فيه اللي حصل كذا كذا، وسكت لهم. وازاي تديهم كده اللي معاك بسهوله يعني؟ بيعمل ايه ده اللي لقيت بتاع قد كده في دماغي؟ قال بتاع قد ايه؟ تصرف، مش في عندك مش عارف ايه؟ هو الان يبدي عزيمه بقى ذكر. ابدا عزيمه، اقسم لكم كما اقول، ابدا عزيمه. وقعد بقى، ولما روحنا وقعدنا معاهم قعد يتريق على اخوه. خد بالك؟ الله اللي ضحكوا عليك وخدوا فلوسك. يا كده. في نفس الاسبوع اقسم لكم كده، في نفس الاسبوع هو بقى اللي رايح يودي حاجات. خلاص وقف ركن العربيه وبيقفل الازاز، فتح الباب لقى عيلين قد كده كل واحد ماسك له من السنجه ابره بابوه سنينها، واحد راح عامل له كده والتاني عامل له في رقبته كده، راح مطلع اللي معاه واديه لهم. ايه يا عم الذكرانة اللي انت فيها دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده انت قلت هتكسر الدنيا، ده انت اللي يشوفك يقول هتموت 10 وتضيع 7 وتموت. يبقى اذا هي دي بقى اللي احنا بنسميها عند الحقائق، لما تيجي نعاين الحقيقه بقى تنفسخ. ها العزائم ما تلاقيش. يبقى كل اللي حصل اللي انت خدت ايه؟ كلام اللي بيسموه بقى اولاد البلد، يقول لك ده راجل بق. احنا عندنا بقى الرجاله البق كتير قوي. وراك خبش عق. وقت الجد تبص في ظهرك ما تلاقيش حد، وتلبس انت يا عم. خلاص هي كده. احنا مش عايزين كلام، احنا عايزين امه. يعني لما يقفوا الصحابه يقولوا للنبي لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه ليه؟ لخطه. ده كلام فعل، وعملوه فعل. لكن دلوقتي انت بتسمع ايه؟ تسمع كلام بس. ام حرفتها الكلام. عشان كده لما دول بصوا للآية والعمل الصالح يرفعه، هو اللي بيرفع لك الايه؟ الكلام. خلاص. إلا أن علماء السنة أهل السنة قالوا ليست هذه القاعدة على إطلاقها، إنما هذه القاعدة تطلق على الكلام الذي يرتبط بفعله. لكن ذكر الله مثلا حتى لو أنت مش فاعل مقصر، يصعد ولا ما يصعدش؟ مش محتاج لعمل يرفعه، مش محتاج ليه لعمل يرفعه. لكن القضية ان العمل يرفع به الكلام لما يكون الكلام مرتبط بايه؟ يعني كلام لا يتحقق الا بعمل. زي الجهاد، تبدي شكيمة وعزيمة وتقول كلام. احنا عايزين في النهاية ايه؟ عايزين في النهاية عمل. لكن لو بقي كلاما ملوش لازمة. عشان كده انا بقول لكم انت محتاج للاثنين. احنا عايزين امة تتكلم كلاما طيبا وتترجم الى عمل. لو الامة دي اللي احنا فيها دي امة كانت قوية في كلامها، قوية في فعالها، لأعزها الله. أو الله. لكن احنا عندنا أمة أصبحت الآن ذليلة. ليه؟ قال يا ابني لا قوة في الكلام ولا قوة في الفعل. والله لا قوة في الكلام ولا قوة في الفعل. وتشوفها كده هات اي برنامج بيجيبوه اللي قاعد حتى بيتبنى قضايا الاسلام والدين بيخاف يقول انا الدين بيقول والاسلام بيقول بيخاف. ثم يجيبوا ليش شاف برنامج كده جايبين واحد من اخواننا دقنه قد كده وبعدين واحد بيقول له يا ريت عزيز طبقوا الشريعه اقطع الايد. قال لا انا مش قصدي كده. اللي مش قصدي كده لا يا اخويا قصدي كده. ايوه يا حبيبي انا عايز اقطع ايدي اللي بتسرح حضرتك حرامي كده. مفيش القوه حتى في القول مش لاقينها عندنا مش لاقينها. هم عندهم قوه في القول مع انه بيتكلم في ايه في باطل. هنتعرف وما حدش يقدر يلبسه. شوف القوة وتسأله وبدون قاعدة يعني ايه عايز تفرض علينا الحجاب؟ لا لا مش عايز افرض عليكم الحجاب. امال عايزة تقعدي متمرقعة قدام مني كده ولا ايه؟ خلي قولك كده خلي قولك كده. انت خايف من ايه؟ انت مرعوش ليه؟ ايه الامة المرعوشة دي؟ مرعوش ليه؟ هو هياخد اجلك؟ ما لو ياخد اجلك قول هياخد اجلك. وحتى لو ياخد اجلك يا اخي تموت محترم لكن ما تعيش مش محترم. ما تعيش مش محترم. على الاقل احترم نفسك. لكن الكلام لما عندنا قوه في الكلام مع ان كلامنا طيب. شو انا بقول ايه؟ الكلام اللي يطلع مني طيب يعزني بخاف اقوله. بخاف اقوله وبقينا خايفين نقوله. فبقى الفاجر اللي بينطق فجرا مش خايف. والتقي اللي بينطق كلاما طيبا يعزه عند الله خايف يقوله خايف يقوله. اه والله كارثة. خايف يقوله. تيجي للفعل نفس القضية نفس القضية. انت انت انت انت يعني ده انت راجل بفعل صالح. انت انت انت قلقان من ايه؟ خايف من ايه؟ فهذه الأمة أمة أصبحت بلا قول ولا فعل. ما بقيناش بنعمل لكن حتى الكلام بقينا خايفين نقوله. بقينا خايفين نقوله. طب كنت بتخاف تقول زمان كان الثمن غالي. والله والله لما كنت بقف على المنابر والله واحد اقسم بالله واحد قالها لي كده. قال لي انا هقول لك حاجه عن نفسي انا. انت طلعت مره وانت قاعد بتتكلم واول ما قلت يا حسني يا مبارك رحت انا قايم واخد جزمتي وماشي. انا مالي يا عم لا ما بقاش قاعد يقول لي سمعت وما بسمعش مش عايز اسمع. مش عايز اسمع. طب انت كنت بتخاف وقتها ماشي. كان والله اخوه كتير كانت تروح قول له ايه يا رأيك في عبد الله بدر اخ جيف واحنا في رزول مره. قال لي سامحني قلت له ودي 60 كلب يلا هقول لهم ايه يا احمد يعني بتحبوا ما بقبلوش هيعمل ايه ما هيتضحش خلاص. فكنا بنخاف نقول. طب انت خايف تقول دلوقتي ليه؟ لكن هو تربوا 30 سنه على كده مش عايزين نغيره بقى. طب انت خايف تقول دلوقتي ليه؟ وخايف تعمل دلوقتي ليه؟ ايه اللي مخوفك؟ ايه عذرك بقى؟ ايه عذرك؟ فاحنا اصبحنا امه لما يبقى عندك في الجمعيه تاسيسيه 60% اخوان وسلفيه ومش عارفين ياخدوا حق ولا باطل. تخيل وعشرين ثلاثين واحد موريينهم الويل ويفرضوا عليهم كلمة ويضطر عشان الكلمة دي هتودي الدنيا في داهية محتاج لها التفسير ونلف لفة ونسأل مين ونسأل الأزهر ولا الدستورية ولا نسأل مين. يا عم طب وانت تحط الكلمة دي ليه؟ مش هعطفها. يقول لك لا ما احنا مش قادرين. عيب عليكم يا راجل، عيب عليكم وعيب علينا. عيب علينا، لا احنا قادرين قول ولا قادرين فعل ولا قادرين على اي حاجه خالص. احنا خلاص كتب علينا ان نعيش مستذلين لحد امتى؟ فدي امه فقدت عزها. اه والله فقدت عزها. عشان كده قلت لكم زمان لما جه القران اتكلم عن اليهود اللي هم النهارده قبل ما جيلك طحنين فلسطين، بيضربوها طحنينها، دكوها عشان بس الفلسطينيين ضربوا كام صاروخ كده دفعوا عن نفسهم، دكنها النهارده قبل ما جيلكم على القمر دكنها. اليهود اللي ذلين العالم دول، ده شوف ربنا قضى عليهم بايه؟ قال وضربت عليهم. عارف كلمة ضربت دي يعني ايه؟ يعني ده ختم واخدينه كده إلى يوم القيامة. يعني هذه الأمة إلى يوم القيامة أمة ذليلة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. عاملين فينا ايه؟ ده ذلين أبونا. يقول تسأل ليه؟ يقول لك بقوا أقوياء. أقوياء مين كان ربنا اداهم ختم الذل؟ مش بقوا أقوياء يا بابا، عبر التعبير الصح. ده هي أمة ذليلة بس ليها العلو والغلبة علشان احنا أصبحنا أذل من ذليل. ده التعبير الصح. اوعى تقول أقوياء إن ربنا ذله. لا، ده احنا اللي أصبحنا أذل من ذليل. ليه؟ لأننا أمة بلا قول وبلا عمل. أدي الآية اللي معاك، بلا قول وبلا عمل. إن فلله العزة جميعا، عزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إذن إحنا أمة تريد أن تعود إلى عزها. اللي بقى تسأل، المسلمون الأوائل كانوا قل وكانوا ضعفاء وكانوا أذل. والله كانوا أذل. مش ربنا قال ولقد نصركم الله ببدر؟ شوف التعبير الذليل ينتصر ويملك الدنيا. عشان ايه؟ عشان ربنا عزه بايه؟ بايه؟ أمة صدقت في قولها وفي عملها. تسأل نفسك بقى، يا ترى جزاك الله خيرا، يا ترى انت من اهل الصدق في القول والعمل؟ يا ترى انت قول وعمل؟ اسأل نفسك عشان تعرف ليه ربنا ذللنا. وقضى ربنا ان الذل هيكون لمين؟ والذين يمكرون السيئات. يبقى ده الاصل. الاصل ان اهل السوء اللي انت شايفهم دول يبقوا ايه؟ اذل. ما هماش اذل، ده موريننا الويه. عشان احنا ما احناش عزه. شو انا بقول لك ايه؟ ما احناش عزه. ليه؟ عشان بعدين على الطريق، طريق القول وطريق العمل، طريق القول وطريق العمل. لما جه بقى ربنا يتكلم عن اهل الذل اللي بيذلهم، قال والذين يمكرون الايه؟ السيئات. يبقى انت عرفت طريق العزه ايه؟ طريقه ايه؟ طريقه ايه؟ قول طيب وعمل صالح. بس تعرف بقى اهل الذل مين؟ الذين يمكرون الايه؟ السيئات. التعبير هنا ما قالش الذين يعملون السيئات، قال الذين ايه؟ يمكرون. يعني ايه يمكرون؟ وليه التعبير ده هنا؟ وايه هي السيئات؟ وايه هي السيئات؟ تاني سؤالان اهم. السؤال الاولاني بقول اهو، نيجي هنا يمكرون ومجاش يعملون، وايه هي السيئات. ده اللي لو انت عايز تعرفه هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. وخبر قلنا عايزين 100 توكيل، عايزين عمل. قلنا عايزين 100 توكيل، عايزين عمل. الله يرضى عليكم محامين عايزين يشتغلوا. وقلت لو في هنا اخوه محامين يا ريت يجي يقول لي انا اهو عشان نضمه لجبهه الدفاع الحق. والنهارده اعلن عنها المستشار محمد ريم، وانا اعلنت عنها امبارح رسمي على الهوا كده، رسمي على الهوا كده، وقلت الناس عايزين يشتغلوا. المحامين لحد دلوقتي الحمد لله، الحمد لله كفايه. عايزين منكم توكيلات عشان يشتغلوا، عشان يبتدوا يوقفوا الكلاب عند حدهم. مش عارف تكستنين ليه. عايزين عمل يا ابني. يا عم في شهر عقاري بعد الظهر، لو انت خايف تاخد يوم اجازه الصبح قلت لك لو ما معكش فلوس قول لي والله هديك، وبحلم بالله والله هديك. عايزين 100 توكيل، عايزين 100 توكيل من كل مسجد. الله يرضى عليكم عشان الناس تحس ان في ناس وراها بتقول لها احنا معاكم. ويا ترى ان شاء الله هنشوفكم عند المحكمه يوم الاثنين اللي جاي. هنشوفكم هنشوف. ابديتم عزيمه، ربنا يستر، ربنا يستر. عايزين نشوفها حقيقه ان شاء الله الجلسه. نعم طبعا. ده استاذ نبيه ماشي في خط ودول ماشيين في خط. طبعا استاذ نبيه ماشي في خط ودول ماشيين في خط. لا ما انا بقول اهو استاذ نبيه ماشي في خط واستاذ محمد نجيب ماشي في خط. خلاص ماشي. فعمل توكيل الاستاذ الاستاذ نبيه الواحد، لا يعمل ثاني توكيل للاستاذ محمد نجيب عبد الهادي. الجلسه بتاعه الحق والباطل، مش هقول عبد الله. يوم 19 يوم الاثنين القادم عايزين نشوفكم ان شاء الله. الاثنين القادم نفس المحكمه، نفس المحكمه، جلاء خلف جريده الاهرام مجمع المحاكم. عايزين نشوفكم وعايزين نعملها كده مليونيه. يا والله مليونيه ضد الباطل. شفنا عزيمه يا رب نشوف حقيقه، وشفنا قول يا رب نشوف عمل. انا بقول يا رب والله املي املي. نعم لسه مش عارفين والله، بس لو هينزلوا التحرير وعرفنا ان اخواننا بتوع الشريعه نازلين هننزل ان شاء الله على طول كده تلقائي تلقائي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نشوفكم الاثنين الساعه 9 9:30 صباحا عند المحكمه. جزاكم